بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج كرسي المتنبي. نحن في الحلقة 24، هي كما دأبنا على أن نجعل حلقة يوم السبت حلقة بث مباشر، نشرح فيها قليلا من القصيدة التي بين أيدينا، ثم نذهب بعد ذلك إلى أن نسمع أسئلتكم. طيب، احنا ما زلنا في القصيدة السابعة، وهي قصيدة رحلة أنا سميتها، وسماها بعض النقاد أيضا كما أسميها أنا أيضا الرحلة الأسطورية، التي خرج بها من مصر هاربا من كافور الأخشيد ليلة عيد الأضحى سنة 350 هجرية قاصدا العراق، ووصلنا إلى البيت 16، والقصيدة عدادها 36 بيتا. والآن نحن سنبدأ في البيت 17. في البيت 16 قال: وردنا الرهيمة في جوزه، يعني في صدر ذلك الليل، وباقيه أكثر مما مضى. والرهيمة كما قلنا في الحلقة 23 السابقة، الرهيمة موضع بالكوفة، فإذا وصل الغاية، وصل إلى الكوفة، أي وصل إلى العراق والمدينة التي كان يريد أن يصل إليها، فالآن استقرت نفسيته. فماذا تتوقعون أنه سيفعل؟ أول شيء سيفخر بنفسه أنه استطاع أن يفلت من قبضة كافور الرشيدي، ويفلت من قبضة أنواع متعددة من الموت، عددنا بعضها سابقا، من الموت في الصحراء، من الموت على يد العبيد، من الموت على يد جندي كافور، من الموت على قطاع الطرق، من الموت في التيه، وهكذا. وبعد أن يكون قد فخر بنفسه سيذهب إلى، بالطبع لأنه هرب من كافور الرشيد لكن لم تكن نفسيته مستقرة لكي يهجوه في البداية، فسيهجوه في نهاية القصيدة. القصيدة يعني ربما نشرح منها 5 أبيات أو 6 أبيات، هي بقية لها حوالي 20 بيتا، سنحاول في هذه الحلقة أن نشرح منها 5 أبيات، وفي الحلقتين القادمتين سننهيها إن شاء الله تعالى، لنبدأ بالقصيدة الثامنة. أما بالنسبة لأسئلتكم واستفساراتكم، فيمكنكم من الآن أن تبدأوا بها، أن تسألوا أي سؤال تريدونه عن المتنبي أو عن غير المتنبي، عن اللغة العربية، ما أعرف يعني، لن أقول إلا ما أعرف، كما قال الله تعالى في سورة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا وما قلنا للغيب حافظين. ويعني الأسئلة أي في موضوع الروايات، في موضوع الكتابة، في موضوع يعني تخص أيضا اللغة العربية، أنا جاهز، لكننا سنبدأ كالعادة بشرح بعض أبياتها. يقول مثلا في البيت 17، نقول في 16 وصل إلى الكوفة والآن انتهت به الرحلة، فقال: فلما أنخنا ركزنا الرماح فوق مكارمنا والعلا، وبتنا نقبل أو ثبنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أني الفتى، وأني وفيت وأني أبيت وأني عتوت على من عتى، ولا كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى، ولا بد للقلب من آلة ورأي يصدع صم الصفا، ومن يك قلب كقلبي له يشق إلى العز قلب التوى. يعني إذا شرحنا هذه الأبيات الستة يكون ذلك خير. قال: فلما أنخنا، وأنخنا يعني أناخ الإبل، أنخنا نحن الإبل مفعول به محذوف لكنه مقدر من السياق لأنه كان يركب هذه الإبل، فقال: فلما أنخنا، أي فلما، وهي كناية أو إشارة أو دلالة على أن الرحلة قد انتهت وقد سلم من الموت المتعدد الذي لقيه في الطريق. فقال: فلما أنخنا ماذا فعلنا؟ ركزنا الرماح. شوف المشهدية، طبعا لما تقول ركزنا الرماح انت واحد يعني انتهت به رحلة طويلة استمرت 4 أشهر في فم الصحراء والتيه وقطاع الطرق واللصوص وجنود كافور، فانتهت الرحلة بالأمان، فسيركز رمحه يعني فرحا واستبشارا وإزاحة عن هم ثقيل صحبه طوال هذه الشهور، يعني الليلة الواحدة في هذه الشهور الأربعة يعني تزيد الهم، أو يعني حري به حين ينجو من ليلة واحدة أن تمركز الرماح وأن يدل على أنه قد انتهى من هذه الفجيعة التي كان يمكن أن تصيبه. وقال إيش؟ فإنك كالليل الذي هو مدركي. النابغة قال ذلك، فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. إذن قال فلما أنخنا وصلنا ركزنا الرماح، المشديد بعد ركز الرماح يعني إشارة إلى الراحة العظيمة بعد قلق طويل. وأين ركز الرماح؟ فوق مكارمنا والعلا، ويقصد بمكارمنا أي ما حصلناه من مكرمات بالنجاة من جنود كافور، وأيضا بالوصول سالمين إلى هنا، ثم أيضا بأن وصلت إلى غايتي أو ظفرت بغايتي من الهرب. وفيه جاء كافور لما كتب له القصيدة الدالية، سيأتي وقتها في روي الدال أو في قافية الدال، لكن هي القصيدة الدالية سبقت هذه القصيدة مباشرة، لأن القصيدة الدالية قالها أول هروبه ليلة عيد الأضحى، لما قال له عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد. إذا قال قال ركزنا الرماح فوق مكارمنا والعلا، وتروى أيضا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا، فالمكارم والعلا مكانان والرماح بينهما، فكأن المكارم العلا تحيط بهذه الرماح وتشير إليها، مكارمنا والعلا، العلو والسمو في المنزلة وفي الرفعة وفي الأداء وفي كل شيء. ثم قال وثبنا، رجعنا، ثاب يثوب، ثبنا، وفي رواية وبتنا سرنا يعني، لكن رواية العكبري وثبنا، وثبنا نقبل أسيافنا. لماذا نقبل أسيافنا؟ ليس تقبيل هذا التقبيل ليس تقبيل عن ترت بن شداد حين قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف. هناك تقبيل السيوف أيضا، لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فهناك قبل السيف لأنه لمع كثغر حبيبته، وهنا قبل السيف لأنه أنجاه من موت كان محققا لولا لطف الله ولولا يعني افتخاره بنفسه في الخلوص أو النجاة من هذه المصيبة. قال وثبنا نقبل أسيافنا لأنها سبب نجاتنا، ونمسحها من دماء العدا، ونمسح هذه السيوف من دماء العدا التي لم تنشف حتى الآن. نحكي 4 أشهر، نحن نقول عن 4 أشهر لم تنشف هذه السيوف ولا صفحات هذه السيوف من الدماء، دلالة على أنه كان في كل مرحلة من هذه المراحل التي قطعها الطويلة، كان في كل مرحلة هناك دم، هناك قتال، هناك نجاة بالسيف، كان السيف هو وسيلته للنجاة، لأنه إن لم يقاتل جند كافور الذين بعثهم كافور إليه فلن ينجو إلا بالسيف وبالدم الذي يسفك على هذا السيف، فهو إما أن يكون قاتلا أو مقتولا لأنهم يطالبون بدمه في هذه الرحلة. ثم إن لم ينجو من قطاع الطرق وإن لم ينجو فسيقع بين سكان المياه التي مر بها، وكان أحيانا يتركها دون أن يشرب منها خوفا من أن يقاتل فيقتل. ثم إذا يعني سلم من هؤلاء سيقع بين يدي أو أيدي عبيده الذين كانوا يطمعون في المال الذي عنده. ثم إذا سلم من هؤلاء جميعا الأربعة فإنه سيقع في تيه الصحراء التي تاه فيها بنو إسرائيل، فعلى الأقل هناك 5 أعاد له في هذه الرحلة. فقال ونمسحها من دماء العدا، فلم تمر مرحلة من هذه المراحل عبر الرحلة الطويلة إلا وكان له فيها عدو. فلذلك قال وثبنا رجعنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا. ثم قال في البيت 19 وبدأ الآن الفخر بالنفس، لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم أن الفتى. هذا البيت 19 لتعلم مصر، ومصر لن تعلم بالطبع، قصده يعلم أهل مصر، وهذا في اللغة العربية اسمه مجاز، مجاز مرسل. وعليك أن تفكر لما قال مصر لتعلم مصر أي لتعلم أو ليعلم أهل مصر، وأهل مصر مصر علاقتهم بأهل مصر أنها محلهم، فعلاقته المحلية كقوله تعالى أيضا في سورة يوسف، قال الله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. واسأل القرية، فهو لن يسأل القرية ولا حجارة القرية، سيسأل أهل القرية، والقرية محل الأهل، أي الأهل يحلون في هذا المحل، فهو مجاز مرسل علاقته المحلية تماما، كقوله في هذا البيت أيضا: لتعلم مصر، أي لتعلم أو ليعلم أهل مصر ومن بالعراق وأهل العراق أيضا، والبعض فيها أي ومن في العراق من الناس أيضا. ربما يعني جزى عن المجاز في الجزء الثاني ومن بالعراق هو الاسم الموصول من، لأنه يدل صراحة على أهل العراق، ومن بالعراق أي الذين في العراق، ومن بالعواصم والذين في العواصم ليعلموا ماذا؟ أن الفتى. والعواصم طبعا كل العواصم التي مر بها، يعني أو الأماكن الشهيرة التي مرها، لا نريد أن نقول المياه التي مر بها ولا المواضع جراوي مثلا ولا فمرت بنحل ولا عقدة الجوف، لكن ممكن حلب وحماة والشغور. الشغور أو جسر الشغور أتوقع هو نفسه يعني تحتاج إلى مراجعة جغرافية، لكن أظن أن جسر الشغور اليوم الذي هو في شرق سوريا أيضا هو المكان الذي يقصده، ولاح لنا الصور والصباح ولاح الشغور لنا والضحى الذي وصله ضحى أحد الأيام في هذه الرحلة الطويلة. إذن قال: ومن بالعواصم، أي ومن كان يعيش في هذه العواصم، بأن الفتى، أي لتعلم كل هذه البلدان وكل هذه المدن أنني أنا المتنبي، أنني الفتى الشجاع السميدع الصنديد المقاتل الفارس. وتعجب بعد كل ذلك برحلة مثل هذه فيها كل هذه المخاطرات وفيها كل هذه الشجارات إذا جزء أو القتالات أو النزاعات التي تنازع فيها المتنبي مع الناس، من يقول لك أن المتنبي كان جبانا؟ وإن أصدق بيت قاله هو قوله كأنما يعني نفسه: وإذا ما خلى الجبال بأرض طلب الطعن وحده والنزال. طبعا هذا رأي طه حسين، فتخيل يعني فقط نحن نقول أبيات نصف قصيدة، أبيات نصف قصيدة من قصائد كثيرة تدل على كم عانى وكم قاتل وكم دخل معارك وكم دخل نزاعات. كل حياته أصلا هي نزاعات، لم ينتهي من نزاع إلا ليدخل نزاعا آخر. إذن قال: ومن بالعواصم، ماذا تعلم؟ لتعلم مصر، ومن بالعراق، ومن بالعواصم أن الفتى. وذكر مصر والعراق صراحة لأنه متوجه من مصر إلى العراق، فهما محطتان رئيستان، في حين أن العواصم التي بينها لم تكن لا غايته ولا سبيله الذي ينتهي به المطاف إليه، إنما كانت مدنا يمر بها في هذه السبيل الطويلة التي ستنتهي في النهاية في العراق. والموضع الذي انتهى به في العراق هو الرهيمة، لما قال في البيت 16: وردنا الرهيمة. الرهيمة موضع بالكوفة، والكوفة غايته. طيب، إذن قال في البيت 19: لتعلم مصر، ومن بالعراق، ومن بالعواصم أن الفتى. والأنا ظاهرة طبعا، أنا في كل شعر متربي ظاهر، هذه واحدة منها. ثم قال في البيت 20: وأني وفيت، وأني أبيت، وأني عتوت على من عتى. شوف، قال وأني وفيت ولم يذكر لمن وفى، ثم قال وأني أبيت ولم يذكر من أبى، ثم قال وأني عتوت وذكر على من عتى، لأن الاثنين الأوليين أو الأولين ظاهران، في حين الأمر الثالث عام وهما الأولان خاصان. فقوله وأني وفيت يقصد سيف الدولة، ليعلم سيف الدولة أنني وفيت له، إما إقرارا لعلاقة سابقة أنني وفي لك حتى هذه اللحظة يا سيف الدولة، فيريد أن يبعث له برسالة تطمينية إذا جاز التعبير، أو يريد أن يقول إنه ربما تعود العلاقات إلى سابق عهدها. طبعا هي في الحقيقة لم تعود، وإن كان هناك محاولات من الطرفين إلى أن تعود، أي من سيف الدولة تجاه المتربي ومن المتربي تجاه سيف الدولة، هذا واحد منها، هذا واحد، وأني وفيت لك يا سيف الدولة، أو لكي يقر على أنه كان محقا في مغادرة سيف الدولة عام 346 هجرية، أنني وفيت لك يا سيف الدولة ولكنك لم تحفظ هذا الوفاء فاضطررتني إلى أن أغادر سلطانك أو أغادر مجلسك أو أغادر يعني المكان الذي أنت فيه اللي هو حلب. إذا قالوا أني وفيت وأني أبيت، أي أبيت ظلم كافور، فسيعرف من جميع أنه أرادني أن أظلم وأن يعني أهان وأن أذل، لكنني أبيت ذلك، رفضت ذلك، والإباء أبى الشيء رفضه. ثم قال وأني عتوت على من عتى، على كل من تجبر. وعتوت من عتى يعتو عتوا. فالله تعالى يقول مثلا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. وعتى استكبر وجاوز الحد وتجبر، فيعني يقول وأني عتوت تجبرت على من تجبر علي. أنا لا أتجبر ابتداء ولا أستكبر على أحد ابتداء، ولكنه لا يداس لي طرف ولا أهان ولا أذل ولا يغمط حقي. فمن تجبر علي واستكبر علي أتجبر علي وأستكبر علي ولا آبه له حتى لو كان كافورا للإخشيدي. لأن قال وأني عتوت على من عتى. ومنه أيضا قوله تعالى وعتوا عتوا كبيرا. وطبعا عتى عات اسم الفاعل منها، وجمعها عتاه زي قاض قضاه. فهو يريد أن يقول أنني لا أبدأ العتو والاستكبار والتجبر ابتداء، أو لا أفعل ذلك ابتداء، إنما أفعله على من يفعله معي. فإذا إيش قال؟ سمح المخالطة إذا لم أظلم، أما إذا ظلمت فإنني لا يعني لا أسكت عن حقي أبدا. وهذا معنى قوله إذن وأني عتوت على من عتى. ثم قال في البيت 21 ولا كل من قال قولا وفى. يريد أن يقول إنني حين أقول أفي بما أقول، وحين أقسم أبر بقسمي، وحين أفي أفي أو حين أقطع عهدا أفي بهذا العهد. ثم قال إذا قال ولا كل من قال قولا وفى، ليس كل من قال قولا صدق فيه، أو ليس كل من قطع عهدا أتمه إلى مدته أو إلى نهايته. فقال ولا كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. والله صحيح، والله صحيح، كلاهما حكمة. هذا من الحكمة التي تتمثل في نصف بيت، يعني البيت يكون فيه حكمتان، كل شطر منه حكمة، كل نصف بيت فيه حكمة. وهذا كثير طبعا عند المتنبي، أتوقع في الميمية عنده هذا الشيء لما قال وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. لا، هذا حكمة في بيت كامل، لكنه موجود أن تكون الحكمة متمثلة في كل شطر من هذا من البيت الواحد، فتكون حكمتان في البيت الواحد. إذا قال ولا كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. وسيم فعل مبني لجول، مثل قال قيل، وباع بيع، وسام سيم، وقال يقول، وسام يسوم أيضا، وهو من السوم. والسوم إلزامك الشيء، أو أن تلزم سامه، أي ألزمه الشيء يعني ولصق به، أو يعني كلفه الشيء وألزمه به، كما قال تعالى يسومونكم سوء العذاب، أي يحملونكم ويكلفونكم سوء العذاب. فسام يسوم سوما. إذا تكليفك الشيء أو تكليف الطرف الآخر لك الشيء وإلزامه لك. فقال ولا كل من سيم خسفا، أي أريد به أن يذل. والخسف أي الإهانة والظلم وأخذ الحقوق وسلب هذه الحقوق. فقال ليس كل من أريد به الذل أبى هذا الذل، فأنا من الذين أبون الذل، فلا أقبل أن أقيم على هذا الذل مهما كلف الأمر، حتى ولو كان لذلك رحلة، أو كان سببا لذلك رحلة طويلة فيها من المهالك ما فيها. إذن ولا كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. ثم قال في البيت 22 ولا بد للقلب من آلة، يعني قلب بعاطفة ما بينفع. هذا القلب قد يريدك المهالك، فأنت لابد لقلبك من آلة، والآلة التي توجه هذا القلب ويقصد بها العقل والرأي وحسن التفكير وحسن التدبير. هذه الآلة، آلة الشيء ما يقوم به هذا الشيء، وقصده القلب ما يقوم به القلب وينجو به الجسد وينجو به الإنسان ويقوم به الإنسان، هذه الآلة هو العقل. فقال ولابد للقلب من آلة، قال لابد للقلب من شيء يقوم به وهو العقل الذي ينجيك في مواقف كثيرة. فالعقل هو الذي يقول لك لا تقبل الذل والضيم، وهو الذي يقول لك أنتفي بعهدك إذا عهد، وهو الذي يقول لك ارحل إذا كان المكان أو إذا نزلت بدار ذل فارحل، إذا كان المكان يذلك ويهينك ويأخذ حقك ويسلبه. فالعقل لا يقبل هذه الأشياء، وبالتالي يوجه القلب فينجو أو يوجه الجسد فينجو، فلا يترك الأمر للقلب، إنما لا بد لهذا القلب من آلة وهو العقل كما قلنا. إذن ولا بد للقلب من آلة، وإيش أيضا؟ ورأي، وتركيز على الرأي كثير المتلبي طبعا، وحسن التدبير. يعني قوله مثلا في القصيدة النونية الشهيرة لما قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة، مرة ليس مرة، مرة يعني شديدة، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. المتلبي. وذروة، وتروى البيت الثاني الشطر الأول منه: فإذا هما اجتمعا لنفس حرة. أما لا تروى أبدا مرة، إما مرة، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة، ذو مرة في القرآن الكريم، ذو مرة فاستوى عن جبريل عليه السلام، يعني ذو قوة، نفس مرة شديدة، أو لنفس حرة. أما مرة، بعض الناس يرونها مرة لكنه ليس صحيحا، ليس موجودا في أي رواية، يعني رواية المتنبي. إذا فإذا اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا قال: ولا بد للقلب من آلة ورأي، الرأي قبل شجاعة الشجعان، ورأي، هذا الرأي يعني شوف كيف وصفه: يصدع صم الصفا، يصدع يشقق يكسر يحطم، صم الصفا الصخور الصلدة، صفا الحجارة حجارة الصوان، والصم يعني الصماء التي هي شديدة التماسك. فلا بد من رأي حتى ينجو الإنسان، يصدع ثم الصفا ومن يكو. البيت 23، وسنتوقف عنده لنبدأ بالإجابة عن أسئلتكم. ومن يكو قلب كقلبي له، يعني ومن كان يملك قلبا كقلبي، شوف بسيطة هي، لكن شو يقول بعدها: يشق إلى العز قلب التوى. قلب الأولى حقيقية، ومن يكو قلب القلب كقلبي له، يعني يملك قلبا مثل قلبي، يشق إلى العز قلب وسط، الثانية ثانية معنوية، الأولى حقيقية الثانية معنوية، يشق إلى العز قلب التوى، والتوى الهلاك. فمن كان يملك قلبا كقلبي سوف يشق طريق الهلاك فينجو، ما يعني قصدك لا يخاف من الهلاك أو لا يخاف من الدروب المهلكة إذا كانت توصله إلى ما يريد، ولو كان ثمن ذلك الموت، لأنه يريد أن يقول إنه لا يقيم على ذل ولا يرضى بضيم وليس جبانا، وإنه مستعد أن يسلك طريق الهلاك إذا كانت هذه الطريق توصله إلى غايته. إذن دعونا نتوقف عند البيت 23، وربما إذا أسعفنا الوقت في المرة القادمة سنشرح ما تبقى من القصيدة أو نقسمه على حلقتين.